كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. Ini hadis-hadis ini tentang salat sunnah Nabi sebelum salat itu. Di hadis-hadis yang banyak, beberapa hadis ini kan sebut dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah atau sebelum isya. Setelah isya kan. Kemudian dua rakaat sebelum subuh disebutkan itu sebagai hadis. Nah yang tidak disebutkan itu dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum isya. Nah pada asalnya semua waktu itu bisa sholat. Jadi keliru orang yang katakan, oh kan nggak ada bukan sunnah muakkadah. Ya kalaupun bukan sunnah muakkadah, dia tetap saja disyaratkan. Artinya tidak boleh kita menghalangi orang untuk melakukan sholat di waktu-waktu itu. Termasuk di masjid. Misalnya setelah azan asar, sebelum sholat asar, ya biarkan, persilakan orang untuk melakukan sholat sunnah. Karena di situ ada. Demikian juga maghrib. Jadi keliru orang habis azan langsung iqamah misalnya. Ataupun orang yang meninggalkan sama sekali juga keliru. Menganggap itu tidak disyaratkan. Nabi SAW mengatakan di hadis yang sahih, Bainakul di azanain salah. Di antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, itu ada salat bagi yang mau. Bahkan di salat maghrib pada satu waktu, seperti dikatakan dalam as-sahih, Nabi mengatakan setelah azan maghrib, Salu rakaataini. Yang ketiga kalinya yang mengatakan salu rakaataini liman sya'a. Salat dua rakaat, siapa yang mau aja. Ini keliru orang yang memutuskan itu, menutup. Jam berapa sekarang? Qala bab salatu duha. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghaylan qala haddatsana Abu Daud at-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah an Yazid ar-Rishk qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah radhiyallahu anha akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qalat na'am arba'a raka'atin wa yazidu ma syaa Allahu 'azza wa jall. Hadis ini hadis dengan sanadnya sahih. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم أو حكيم حدثني حكيم ابن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله ابن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هنئ فإنها حدثت أن رسول الله حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل فصبح ثماني ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang untuk melakukan solat tarawih secara ekspres. Ummu Hani mengatakan ma ra'aituhu shalla salatan qattun akhaffa minha, yang ringan itu sebenarnya diterjemahkan oleh mereka yang cepat, padahal di ujung kalimat Ummu Hani mengatakan ghaira annahu kana yatimmu ruku' was sujud, hanya saja Nabi menyempurnakan ruku dan sujud. Jadi salatnya memang lebih cepat daripada salat biasanya yang dilakukan oleh Nabi, yang dilihat oleh Ummu Hani, tapi juga dalam keadaan semua rukun sempurna. Dan orang yang sholat tarawih ekspres, Gak ada yang sempurna. Pakai hadis ini kan gak nyambung. Dalil ke timur, istidlal ke barat. Yo. Amal yang ke mana? Qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi qala haddatsana Kahmas ibnu Al Hasan an Abdullah ibn Syaqiq qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat la illa ayyaji min maghribih. Ini riwayat pertama yang disebut sama Tirmizi dengan riwayat ini bertolak belakang. Riwayat pertama, Aisyah menjawab iya ketika ditanya oleh Mu'adzah. Ketika ditanya oleh Syakik, Abdullah bin Syakik, beliau mengatakan tidak. Kecuali kalau beliau datang dari bepergian. Dan hadisnya dengan sanad yang sama-sama sahih. Makanya sebagian sahabat mengatakan sholat duha itu bid'ah. Ibn Umar yang mengatakan sholat duha itu bid'ah. Karena tidak semua sahabat mengetahui sunnah Nabi SAW. Ada sebagian sunnah yang diketahui oleh sahabat yang lain, tidak diketahui oleh sebagian sahabat. Qala haddasana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi. Qala haddasana Muhammad ibn Rabi'ah. An Fudail ibn Marzuq. An Atiyah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha hatta naqula la yada'aha wa yada'aha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Ini kan lihat riwayat Abu Sa'id al-Khudri. Beliau itu kadang sholat sampai sholat terus sudah satu waktu nggak pernah kelihatan sholat untuk sholat duha kan. Jadi wajar ada sebagian sahabat yang tahu, ada sebagian sahabat yang lain yang tidak tahu. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani qala an Husaim qala haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sahm ibn Minjab an Qursa an Qarsa'i ad-Dabbi au an Quz'ah an Qaza'ah au an Qaza'ah an Qarsa'. Ini apakah dari Saham bin Minjab dari Qarsa' atau Saham bin Minjab dari Quza'ah dari Qarsa'. An Abi Ayyub Al-Ansari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudmanu arba'a raka'at kana yudmanu arba'a raka'at 'inda zawali syams. فقالت يا رسول فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلي الظهر فأحب أن يسعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. تسليم فاصل maksudnya dua rakaat salam dua rakaat dan tidak empat rakaat langsung. Tapi tentunya dengan tasyahud. Qala akhbarani Ahmad ibn Mani qala hadasana Abu Muawiyah qala hadasana Ubaidah an Ibrahim an Sahm ibn Minjab an Qaza'ah an Qursa'. Nah, hadis ini yang lebih jelas karena ini tidak ada keraguan. An Qursa' an Abi Ayyub al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara nahwa. Hanya saja sanadnya dhaif dua-dua. Qala hadasana Muhammad ibn Musanna qala hadasana Abu Daud qala hadasana Muhammad ibn Muslim ibn Abi Waddah. Abu Daud ini siapa? Abu Daud gurunya Muhammad bin Musanna. Abu Daud At-Tayalisi. An Abdul Karim Al-Jazari an Mujahid an Abdullah bin Sa'ib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri zuhri wa qala inna sa'atan tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Qala haddatsana Abu Salamah Yahya ibn Khalaf qala haddatsana Umar ibn Ali al-Muqaddami an Mis'ar ibn Kidam عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. قال باب صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا عباس الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال معاوية عن معاوية ابن الصالح عن العلاء ابن الحارث عن حرام بن معاوية عن أمي عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم di situ betul sama enggak? An ammihi Abdullah bin Sa'ad. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati fi baiti wa salati fil masjid. Qala qad tara ma aqrab baiti min al masjid fa li anna usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubatan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bab 43, bab majaa fi sahbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.